معظمنا قاعد يتفلسف في دنيا ودين. وعشان بجد أكون منصف بقينا بكحين. إلهي يجي صاروخ ينسف الكدابين. العملية بقت كشري وكله فاتح الرابع ملخبطة والناس غلابة متخبطة. الصبح قال قال الله بالليل يا ناس خلينا ساكتين. تحلم في حرمها يجوا علينا يقولوا حرام. تعلمها ضيع تعلمها والجهل ده أنقع من البرشا. رايحين على فين رايحين على فين؟ بقت كشري وكله فاتح الرابع دين واه يا عيني والباقي واقف بيتابع. بقت كشري وكله فاتح الرابع دين واه يا عيني والباقي واقف بيتابع. أفكار كتير لخبطة والناس غلابة متخبطة. الصبح قال قال الله بالليل يا ناس خلينا ساكتين.